ما نستدل على البعث بخلق السماوات والأرض في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. يستدل على البعث بعد الموت بخلق السماوات والأرض كما قال الله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصافات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. قال العلماء: كل هذه أدلة على أن الله جل وعلا يستدل غالبا في كتابه الكريم بخلق السماوات والأرض على البعث بعد الموت. يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ قال العلماء: معنى هذه الآية أأنتم أشد خلقا، هذه الآيات جاءت بعد الحديث عن موسى وفرعون، فيقول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا من فرعون الذي قصصنا عليكم قصته وأوردنا لكم ذكره وجعلناه عبرة ونكالا. وقال بعض المفسرين معنى الآية: أأنتم أشد خلقا، أي أبعثكم أحياء بعد إماتتكم أشد في ظنكم وتقديركم أم خلق السماء وبناء السماء؟ أبعثكم أحياء بعد إماتتكم أشد في ظنكم وتقديركم أم خلق السماء وبناء السماء؟ لذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هو القائل سبحانه: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له، كل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال بعدها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له. الكفو أي الشبيه والنظير، لا كفو له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم. تكذيب ابن آدم لله عز وجل أنه يقول: لن يعيدني كما بدأني، فيقول الله تعالى: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول الله تعالى: أبعثكم أحياء بعد إماتتكم؟ أشد في ظنكم وتقديركم أم خلق السماء وبناء السماء التي بنيناها بهذه السعة المبهرة والنظام الدقيق والانضباط في الحركة والإحكام في العلاقات والارتباط بتلك القوى الخفية والإشعاعات غير المرئية التي تتحرك كأمر كوني واحد بسرعات كونية عظمى لتربط بلايين هذه النجوم والكواكب والأقمار في داخل هذه المجرات، كما تربط مئات الملايين أو البلايين من المجرات مع بعضها البعض في ركن من السماء الدنيا التي لا يستطيع العلم الآن إدراك أبعادها ولا تحقيق ما فوقها، كما قال بعض العلماء المعاصرين، بعض علماء الفلك قد قالوا هذه الكلمات، فهذه شهادة من بعض هؤلاء. يقول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ قال العلماء: هذه الجملة لا تتعلق بالذي قبلها، لهذا ينبغي على القارئ أن يقف على السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وتقف ثم تقول: بناها. قال العلماء: فالجملة استئنافية لبيان عظمة السماء، يعني إذا بدأت ببناها هذا هو الصواب، فمعنى بناها أي بناها الله عز وجل. وقد بيّن سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الزاريات أنه بناها بقوة، فقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبت هذه الصفة وهي اليد، ونثبت أثر هذه الصفة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فنثبت أن لله جل وعلا يد، هو القائل سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولا حرج أن نقول إن اليد هنا معناها القوة، بأيد أي بقوة، فنحن أثبتنا الصفة ثم أثر هذه الصفة كما قال علماء السلف. يقول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أي من الذي بناها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يعني انظر إلى هذه السماوات التي رفعت بغير أعمدة، والسماوات كما بيّن الله تعالى إنها سبع. وأيضا استدل بعض العلماء بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أن الأراضين أيضا سبع، كما أن السماوات سبع فإن الأراضين أيضا سبع. واستدلوا بهذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. انظر إلى هذه السماوات وارتفاعها بغير أعمدة، وانظر إلى هذه الأرض وامتدادها، وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو: لا. لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، لذا يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله، هذه السماء خلقها الله، ها

جعلك سويا تام الخلقة، فالسماء كذلك سواها الله تعالى، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أي أظلم ليلها، جعل ليلها مظلما، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يعني الليل آية من آيات الله، النهار آية من آيات الله، النوم آية من آيات الله، كما بينا في سورة النبأ. قال الله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي بينه بالشمس التي تخرج كل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها. ثم قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. طبعا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا عبر عن النهار بالضحى؟ يعني قال الله تعالى: رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أخرج ضحاها أي أبرز نهارها. طب لماذا عبر عن النهار بالضحى؟ قال العلماء: لأن الضحى أشرف أوقات النهار، لأن الضحى أشرف أوقات النهار وأطيبها، كما قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها أي بسطها وجعلها صالحة للإنبات. طب ما معنى دحاها؟ قلنا أي بسطها وجعلها صالحة للإنبات. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل الآية التي بعدها، قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها يا رب؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وهذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، كقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال بعدها: ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا قال تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ما معنى الطارق؟ قال بعدها: النجم الثاقب. فأيضا هنا قال: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها، أي جعلها صالحة للإنبات. والمرعى النبات الذي يأكله الناس، أو النبات الذي ترعاه الأنعام، كما قال بعض المفسرين: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي أرساها في الأرض وثبتها في الأرض، يعني جعل هذه الجبال راسية في الأرض، أي تمسك هذه الأرض لئلا تضطرب بالخلق. ثم قال بعدها: متاعا لكم، أي منفعة لكم ولأنعامكم، أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ولما ذكر الله جل وعلا عباده بهذه النعم التي تدل على كمال قدرته، ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال بعدها: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي تذكر أن هناك بعث وأن هناك قيامة، وأن هناك سؤال وحساب وثواب وعقاب من الله سبحانه وتعالى. يعني لما ذكر سبحانه وتعالى العباد بهذه النعم التي تدل على قدرته، ذكرهم بالمآل الحتمي، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى. قد يسأل سائل فيقول: هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها ظاهرها أن خلق السماوات كان أولاً ثم خلق الأرض، ظاهر هذه الآيات أن خلق السماوات كان أولاً ثم خلق الأرض. قال تعالى: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يعني السماء الأول وبعد كده الأرض خلقها الله؟ كلا، إن خلق الأرض كان أولا ثم السماء. ما الدليل على ذلك وكيف نوجه معنى هذه الآية؟ طبعا الدليل على أن الأرض خلقت أولا قول الله جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال العلماء: إذن إن الأرض خلقت قبل السماء. طب كيف نوجه هذه الآية؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم قال بعد ذلك: والأرض بعد ذلك دحاها. قال العلماء: إن الدحو أي إخراج الماء والمرعى كان بعد خلق السماوات. يعني إيه؟ معنى الآية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقل هذا الكلام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره، يقول عن ابن عباس: إن الله تعالى خلق الأرض أولا وقدر فيها أقواتها ولم يدحها، يعني لم يجعلها إيه؟ صالحة للإنبات، خلقها أولا ولم يدحها. ثم استوى أي على علوا يليق بكماله وجماله وجلاله، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض. يعني إيه؟ أخرج منها ماءها ومرعاها وأرسى فيها الجبال، أي وثبت فيها الجبال. يبقى معنى هذه الآيات قال العلماء: إن خلق الأرض كان أولا لكن لم يدحها ربنا جل وعلا، أي لم يجعلها صالحة للإنبات، ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض أي جعلها صالحة للإنبات. ثم قال تعالى بعد تذكيره لعباده بهذه النعم وكمال قدرته جل وعلا، قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى. طبعا قد يسأل سائل فيقول: والأرض بعد ذلك دحاها، البعد هنا هل على بابها؟ يعني معناها بعد؟ طبعا من أهل العلم من قال هي على بابها، أي أنها بخلاف كلمة قبر، هذا قول بعض العلماء، إن بعد معناها على بابها أي على ظاهرها. ومن العلماء من قال إن بعد هنا في هذا الموقع وفي بعض آيات القرآن أيضا معناها مع، والأرض بعد ذلك دحاها، أي والأرض مع ذلك دحاها، كما قال الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، معناها والأرض مع ذلك دحاها، كما قال تعالى عتل بعد ذلك زنين، أي عتل ومع كونه عتل فهو زنيم أيضا. فهذا معنى الآية والله تعالى أعلم. منهم من قال أن بعد على بابها، ومنهم من قال معناها مع والله تعالى أعلم. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي القيامة، وأطلق عليها طامة لأنها تطم أي تغطي على كل هول قبلها، فهي داهية تغطي على جميع الدواهي. لذا قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، الكبرى قال العلماء يعني أكبر من كل طامة، ما فيش طامة أكبر منها، إنها أكبر الطامات. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك أي قيام الساعة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، حينها يتذكر الإنسان ما فعل من خير أو شر في هذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو اليوم الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى، يتذكره مكتوبا عندما يقرأه هو بنفسه، كما حكى القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حينها يتذكر ما سعى، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في هذا الموقف الرهيب العصيب، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، حينما توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل، تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، فبأي لسان تجيب الله، وبأي قدم تقف بين يديه، وبأي عين تنظر إليه، وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك، ألم أنعم عليك، فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك، لماذا هذه الذنوب ولماذا هذه المعاصي؟ في هذا الموقف يوم يتذكر الإنسان ما سعى، تقرأ كل ما فعلت، تقرأ كل ما قدمت خيرا كان أو شرا، وكل شيء فعلوه في الزمر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قال تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن؟ لمن يرى، لمن يرى، نعم، كي يراها كل الخلائق، المؤمن والكافر يراها. بُرِّزَتْ أي ظهرت الجحيم كي يراها المؤمن والكافر، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صح عن الحسن رحمه الله تعالى عند ابن جرير الطبري في قوله: إن جهنم كانت مرصادا، قال: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وروى الطبري أيضا بإسناد حسن عن قتادة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، قال: يعلمنا ربنا جل وعلا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع الإنسان النار. يعني إيه؟ يعني ستمر على النار، قد تخطف بهذه الكلاليم التي في جهنم، نسأل الله العافية، وقد تمر على الصراط كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مرور البرد أو الريح، ولكن إن كنت من أهلها فهي تتهيأ لك، تعرف أهلها، كما قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فالمؤمن يمر عليها، أي على النار، ثم يصدون عنها. المؤمنون يصدون عن النار، يمنعون من دخولها، أما الكفار فتكون مأوى لهم ومنزلا لهم. ومن أهل العلم من قال: وبرزت الجحيم لمن يرى، ليس المعنى ليراها المؤمن والكافر، بل قالوا: ليراها الكافر فحسب. هذا قول بعض المفسرين، واستدلوا بقوله تعالى في سورة الشعراء: وبرزت الجحيم للغاوين، أي وظهرت الجحيم للغاوين فحسب، نسأل الله العافية. طبعا تجيء النار تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم تظهر لمن يرى، أي لمن يرى ويبصر، فتنخلع القلوب ويشيب المولود. لذا قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا الذي آثر الحياة الدنيا وطغى في الحياة الدنيا، والطغيان هو تجاوز الحد في الكفر والذنوب والمعاصي، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذان وصفان هما وصف أهل النار، نسأل الله العافية: الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الآخرة بتقديمها على الآخرة وكونها أكبر هم الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحد الإنسان مذكور في هذه الآية: ما خلقك الله في هذه الدنيا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لا لتأكل وتتنعم وتتمتع كما تتمتع الأنعام، بل أنت مخلوق لعبادة الله، فاعبد الله تعالى. فإن لم تفعل فقد طغيت. هذا هو الطغيان، ألا يقوم الإنسان بعبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. وآثر الحياة الدنيا هما متلازمان، فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا لأنه يتعلل بها عن طاعة الله ويتلهى بها عن طاعة الله، يسمع الأذان ولا يصلي. وهكذا هذا، إن الجحيم هي المأوى له، فإن الجحيم هي المأوى أي هي مأوى ومثوى، والمأوى أي المرجع والمقر، وبئس المقر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه. بعد أن تحدث جل وعلا عن أهل الجحيم، تحدث عن أهل النعيم، عن أهل الجنة. أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. لهذا سمى الله تعالى القرآن بالمثاني، يأتي بالوعيد ثم يأتي بالنعيم، يتحدث عن النار ثم عن الجنة، ما أعده الله للكافرين وما أعده للمؤمنين. يقول تعالى عن أهل الإيمان: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف من مساءلة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يدي الله، خاف من هذا الموقف من السؤال، خاف القيام بين يدي الله، لأن الإنسان في يوم القيامة سوف يقرره الله تعالى بذنوبه، يقول له: عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، كما جاء في الصحيح. فإذا أقر قال الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الذي خاف هذا المقام وهذا الموقف، السؤال بين يدي الله، علم أن الربا حرام فانتهى، علم أن الزنا حرام فانتهى، علم أن الفواحش حرام فانتهى، امتثل لأمر الله ونهى النفس عن الهوى، أي عن هواها، لأن النفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر، لكن هناك نفس أخرى تقابلها وهي النفس المطمئنة. فللإنسان ثلاث نفوس: مطمئنة وأمارة ولوامة، كما حكى القرآن. قال الله تعالى عن المطمئنة، أي عن النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الأمارة بالسوء، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما اللوامة، قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالإنسان إما أن تلومه هذه النفس اللوامة بالخير أو بالشر، كما قال العلماء إن النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير، واللوامة إنها وصف للنفسين معا. اللوامة وصف للنفسين معا،

أحب هذه الجنة وأحب لقاء الله جل وعلا وأحب حينئذ الموت وسهل عليه. أما الكافر نسأل الله العافية إذا بشر والعياذ بالله بما يسوءه عند الموت كره لقاء الله وهربت نفسه تفرقت نفسه في جسده حتى ينتزعوها منه بقوة أي الملائكة كما فسرنا في قول الله تعالى والنازعات غرقا. والدليل على أن الإنسان قد يدرك الجنة قبل أن يموت بما يبشر به قول أنس ابن النضر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما قال يا رسول الله والله إني لأجد ريح الجنة دون موت والله إني لأجد ريح الجنة دون روح. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي كما قال العلماء ولكن هذا وجدان حقيقي أن ترى الجنة قبل الممات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن بعض الناس قد يدرك الآخرة وهو في الحياة الدنيا من الناس قد يدرك الآخرة وهو في الدنيا. فأنس بن النضر لما قال هذه الكلمات لرسول الله عليه الصلاة والسلام انطلق بعدها فقاتل وقتل رضي الله عنه. فالحاصل من هذا أن الجنة قد يدركها الإنسان قبل الممات عند خروج الروح. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة يا من تتبع الهوى اتق الله عز وجل. تسمع بفتوى فلان يحلل الربا، تسمع بفتوى فلان يحلل للمرأة أن تخلع الحجاب مثلا أو أن تخلع النقاب، تسمع بفتوى مثلا يجيزون للمرأة أن تخرج بالبنطلون إلى غير ذلك من هذه الفتاوى الهابطة. فحينئذ تقول أصدق من؟ أنا في حيرة شديدة. وتسأل المرأة أنا في حيرة شديدة من أتبع؟ هل أنت تتبعين أيتها المسلمة؟ وهل أنت أيها المسلم تتبع عالما بعينه؟ أم تتبع الهوى؟ أم تتبع الدليل؟ من تتبع؟ الذي تتبعه والذي هو قدوتك في هذه الحياة وأسوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. من السائل؟ من الذي يسأل؟ أي يسألك الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة متى تقوم؟ وهذا السؤال إما من المشركين أو من الموحدين. من المشركين نعم يكون هذا السؤال على سبيل الاستهزاء والسخرية، فإنهم لما سمعوا أوصاف القيامة بأنها الطامة الكبرى وأنها الصاخة وأنها الآزفة وأنها إلى غير ذلك من الأوصاف، فحينئذ سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مستهزئين: متى تقع هذه الأوصاف التي ذكرتها لنا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد يكون سؤالهم هذا استعجالا لوقوعها، كما حكى القرآن في سورة الشورى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يبقى الكافر قد يسأل على سبيل السخرية والاستهزاء والجحود والإنكار أو الاستعجال، أما الموحد المسلم قد يسأل على سبيل الاستفسار والاستخبار، لا سؤال الجاحد ولا المستهزئ، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. بعض الصحابة قالوا لبعض: النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قال فكره أن يرد عليه. وقال بعضهم لبعض: بل لم يسمع، يعني لم يسمع هذا الرجل. ليه؟ لأنه لما قام والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ ما أجابه عليه الصلاة والسلام، بل مضى في حديثه. ولما انتهى، لأنه لم يتأدب في سؤاله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب تعليم هذا الرجل. فلما انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فين اللي كان بيسأل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تجد رجل في مكانة لا يستحقها، وزير، أمير، حاكم، سلطان، يتحكم في رقاب المسلمين وفي اقتصاد المسلمين ولا يستحق هذه المكانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرساها يعني وقت قيامها، متى ستقوم هذه الساعة؟ قال تعالى: فيما أنت من ذكراها. كان المشركون كما بينا يكثرون من سؤال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الساعة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بدوره يكثر من سؤال ربه عن الساعة. هم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الله جل وعلا: يا ربي، يا رب، إن هؤلاء يسألوني عن الساعة، طب متى هي؟ فلما أكثر صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال بسبب سؤالهم له، أنزل الله هذه الآية: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. كما أخرج الطبري بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم هذه الساعة عند الله. هذا معنى الآية فيما أنت من ذكراها. فسرها بعض العلماء: فيما هذا السؤال الذي يسألونه، فقوله تعالى فيما إنكار على السائلين هذا السؤال، ثم قال بعدها أنت من ذكراها، أي بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثتك إليهم من أشراط الساعة، كما قال تعالى في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فبعثتك إليهم يا محمد من علامات الساعة، وكما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والإنسان إذا مات قامت قيامته، فلعل ساعتك تكون قريبا. والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فالإنسان لا يدري متى ستكون هذه الساعة، فلا يعلم بهذا ملك مقرب أو نبي مرسل، لقوله تعالى: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم هذه الساعة لا يعلمه إلا الملك سبحانه وتعالى. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، أي ليس عندك علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة، ولكنك منذر من يخشاها، أي منذر من يخاف من يوم القيامة، منذر من يخافها. وطبعا الذي يخاف من هذا اليوم هو من أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أما من أنكرها واستبعدها وكذبها فإن الإنذار لا ينفع فيه، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا نقول: أنت لا تسأل متى تموت ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، هذا أمر قد فرض منه ولا بد وأن يكون. ومهما قالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا في هذه الحياة الدنيا، بدليل قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال العلماء: لكن هذا السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه، وهو: على أي حال تموت؟ ولست أريد على أي حال تموت، هل أنت غني أو فقير، أو قوي أو ضعيف، أو ذو عيال أو عقيم، بل على أي حال تموت في العمل. فإذا كنت تتساءل هذا السؤال فلا بد من الاستعداد، لأنك لا تدري متى يفجرك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ولم يرجع إلى بيته، هذا أمر مشاهد نشاهده يوميا. فإن الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، كما قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: كأن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم يرون أن الساعة قد قامت من عظيم هولها، كأنهم ما لبثوا في الحياة الدنيا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية. والعشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، أي كأنهم لم يلبثوا في هذه الحياة الدنيا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألنا الآن: كم مضى من السنوات علينا؟ فالجواب لا نشعر الآن بأنه قد مر علينا سنوات، لا نحس إلا هذه الأيام أو هذه السنوات التي قد مرت علينا كأنها يوم واحد. ولقد حكى القرآن عن ذلك فقال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فلا شك أن الإنسان بين ثلاثة أشياء كما قال العلماء: يوم مضى فهذا قد فاته، ويوم في المستقبل لا يدري أيدركه أو لا يدركه، ووقت حاضر هو المسؤول عنه. وأما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات. هلك عنك الذي مضى، والمستقبل لا تدري أتدركه أم لا، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا جميعا حميدة، وخاتمتنا سعيدة، إنه جواد كريم. فالشاهد من هذه الآية أن الكفار حين يرون الساعة يستقلون مدة بقائهم في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وكما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وكما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالشاهد أن الكفار حين يرون الساعة يستقلون مدة بقائهم في الحياة الدنيا، فيقولون: كأننا ما لبثنا في الحياة الدنيا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم اسقنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-00-1-5-8-3. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.